يعني صيرت الخشب بابا. قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. طيب ناخذ نتكلم ضربنا اول جعلت الخشب بابا اي صيرت، فجعلت فعل وفاعل، جعل فعل ماضي بين السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. الخشب مفعولها الاول منصوب بها وعلمها نصبي فتحه ظاهره في اخره، بابا مفعولها الثاني منصوب بها وعلمها نصبي فتحه ظاهره في اخره. طيب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لكن هذه الاداه سمعت اختلف فيها النحويون، فبعضهم قال انها تنصب مفعولين، وبعضهم قال لا تنصب مفعولين، لان السمع حاسه من الحواس، وما كان مدرك الحواس فانه لا ينصب مفعولين. انظر رايت اذا كان بمعنى علمت تنصب مفعولين، اذا كان بمعنى ابصرت لا تنصب الا مفعولا واحدا. فقال المؤلف: ومن يرى انها تنصب مفعولين؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، فرسول مفعول اول وجمله يقول مفعول ثاني، لان رسول يقول يصح ان يجعل مبتدا وخبرا، فتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والمبتدا والخبر اذا دخلت عليه اداه ثم نصبت صارت عامله فيه. وان تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وتقول احيانا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، عرفت؟ فنقول لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كقولك رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانت شاهد. فهنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، هل نقول النبي مفعول أول ويصلي مفعول ثاني؟ لا، نقول النبي مفعول به ويصلي منصوب على الحال في موضع نصب الحال. إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، نقول النبي مفعول به ويقول في موضع نصب على الحال، في موضع نصب على الحال. انتبه. طيب إذا سمعت اختلف النحويون فيها، فقال بعضهم إنها من أخوات ظن، وقال آخرون ليست من أخواتها لأن الفصيلة مختلفة، هذه من الظن وهذه من الغنم. قل لا ايش نقول؟ لا، الظن شيء من الغنم، يعني بعض المعز. إذن هذه من الظن وهذه من المعز، صحيح؟ طيب على كل حال قالوا لا يمكن أن نجعل سمع تنصب مفعولين إلا إذا وافقتمونا على أن راء البصرية تنصب مفعولين، لأن الرؤية البصرية والسمع كلاهما أدوات حسية، فلا تنصب إلا مفعولا واحدا. على كل حال بالنسبة للشكل ما تختلف، إنما الشكل في الإعراب. فلو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا كذا وكذا يصح، سمعته يقول يصح، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا كذا يصح، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، شف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، وش تعرف راكعا؟ حال، ما تقول راكعا مفعول ثاني، لأن البصر والسمع لا ينصب إلا مفعولا واحدا. واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله: تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. والله أعلم. نعم أصحاب أجمعين. يلا سامي، ما هو عمل ظن وأخواتها؟ ها؟ ترفع المنصرف تنصب المنصرف والصرف جميعا على انه مفعول لها. احسنت. كم أداة هي؟ 9. ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. 10. نعم. طيب اشترطنا في رأيت أن لا تكون بصري، فإن كانت بصرية تنصب من فعل واحد، وأن لا تكون معنا ضربت رئاسة، فإن كانت بمعنى أحسن. طيب مثل للبصرية، رأيت الرجل خالد. إيش؟ رأيت الرجل رجلا بس، يعني ما تنصب إلا مفعول واحد. رأيت الرجل، لا رأيت رجلا قائما حديثا، ما حاجة، ما هو لازم رأيت رجل كذا. طيب رأيت بمعنى ضربت رئتها فهد، يعني ضربت رئتها، لكن كيف تضرب الرئة وفوق الضلوع؟ وصل الضرب ها؟ أي مكان. طيب اشترطنا في أظن في شرط ثاني في وقت جعلت ولا ما اشترطنا شيئا خير الشرط خلنا تمشي. طيب ظن وأخوات، هات مثال لآدم لخاله خلته نصب المفعولين. خلت زيدا في السوق، يعني لنا خليك على الأول، خلت زيدا في السوق يعني اشتري. لا لا ما أقول مش يفعل، لكن وش معنى خلته في السوق؟ يعني رأيت. لا ظن وأخواته ظننت أنه في السوق. اي نعم تمام. طيب اتخذ، اتخذ مثال اتخذت عمرا صديقا. ومنه قوله تعالى اتخذ الله ابراهيم خليلا. جعل أحمد جعلت الطين إبريق وجعلنا الليل لباسا. طيب سمع إيش؟ سمعت الأذان واضح، يعني الآن نصرف مفعولين. يعني قول الراجح انها لا تنصب الى مفعول واحد. طيب هنا النهاية الذي ذكرت كيف نعرف واضحة على القول لانها لا تنصب الى مفعول واحد؟ سمعت الأذان واضح. ها؟ ها؟ إيش؟ حال. طيب نريد على أنها حال، وذكرنا أن هذا القول هو الراجح أن سمع ليست من أخوات الظن لأنها حاسة من الحواس، وما يدرك بالحواس لا يمكن أن يكون مفعولا، أن يصبح مفعولا. طيب ناخذ إعراب الآن، نبدأ من الأول ولا أنت عندك يعني من أثناء الثاني؟ طيب ظننت زيدا منطلقا. نعم ظن في الماضي وظن على السكوت اتصاله بضمير وطن المحرك. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الضم وهو ينصب مفعول. نعم. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعول اول لظننت منصوب بها وعلى مصر فتح الظاهر على اخره. نعم. منطلقا مفعول ثاني لظن منصوب بها وعلى مصر فتح الظاهر على اخره. يلا يا ادم. ظننت فعل وفاعل. إذا جاءت الضمير مع الفعل عرفه والإجمال ثم فصل. ظننت فعل. ظننت فعل وفاعل. نعم. ظن. ظن فعل ماضي. نعم. مع السكون للاتصال إذا الرفع المتحرك. تمام. وهي ظننت. ظننت تنصب مفعولين. نعم. والتاء ضمير متصل. تنصب مفعولين أصلهما. أصلهما مبتدا وخبر. نعم. والتاء ضمير رفع متحرك مبني على ضمير متكلم. ضمير متكلم. فاعل. إيه نعم. فاعل مبني على الضم في محل رفع. نعم. زيدا. زيدا مفعول أول. نعم. مفعول أول. إيه نعم. منصوب. منصوب على بها. بها. منصوب بضم. نعم. بها. نعم. وعلى نصبه الفتح الظاهر في أخيره. نعم. أبوه. أبوه منطلق. أبوه مبتدا. نعم. مرفوع على رفعه الواو. نعم. نيابة عن الضم. نعم. لأنه من سنة الخمسة. أحسنت. أبوه مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. أبوه منطلق. منطلق خبر أبوه. نعم. وهو مرفوع بالابتداء. نعم. مرفوع بالمبتدا. نعم. على رفع الضم الظاهر في اخره. نعم. والجمله من المبتدا والخبر في محل نصب مفعول ثاني لغنم. نعم. بارك الله فيك. عندك خلت القمر طالعا. خلت فعل ماضي. فعل وفاعل. خلت فعل ماضي. اصبر كيف يقول خلت فعل وفاعل من يقول خلت فعل ماضي؟ خلت فعل ولا خلت هذا ما عندك. خلت فعل وفاعل. خال فعل ماضي. خال فعل ماضي. نبي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. احسنت. التاء فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على خلت. لا كل الضمائر مبنية مبنى على الضم. قال ابن مالك وكل مضمر له البنى يجب. احفظ الشرط هذا وكل مضمر له البنى يجب. نعم. والتاء فاعل مبنى على الضم. فاعل مبنى على الضم وهو ناصب في محل في محل في محل رفع فاعل. نعم. ينصب مفعولين. وش ينصب مفعولين؟ الضمير خلت خال. خال نعم. القمرة مفعول به أول منصوب وعمل نصب به الفتحة الظاهرة على آخره. وش كتمة الجملة؟ طالعا. طالعا مفعول به ثاني. مفعولها الثاني ما تقول به. مفعولها الثاني. نعم. منصوب وعمل نصب به الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. طيب. رأيت زيد. ثم رأيت أباه قائدا. رأيت زيدا. رأيت فعل وفاعل. رأيت فعل ماضي مبني. ما تقول رأي تقول رأى. رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. والياء التاء فاعل مبني على الضم مبني على الضم. تاء فاعل مبني على الضم في محل رفع المبتدا. نعم. محل رفع بس فاعل. طيب رايت ماذا؟ نعم. رايت زيدا. زيدا مفعولها منصوب بها وعلامه نصبها مفعول به منصوب. منصوب علامه نصبها فتحه على اخره. ثم رايت اباه قاعدا. ثم حرف عطف. حرف عطف. نعم. رأيتم. ما حسبت عليك أنا علمت الباء ولا حسبت عليك. ثم حرف عطف ورأيتم. عطف عليك. إذا ما تعرفه بس تفصيليا. ما أعرف رأيت ما اترك لي قبله. رأيت فعل ماضي. رأيت فعل وفعل. طيب. رأى فعل ماضي مبني على سكون لاتصال الضمير رفع المتحرك. فاعل مبني على الضم في محل رفع الفاعل. تمام. رأيت فعل. أبا اسمها مفعول. مفعول رأى الأول. مفعول رأى الأول. منصوب بها. منصوب بها. وأنت نصبه. أنا نصبه الفتحة. وأنت الفتحة. الألف. الألف. وأبا مطاف الأسليش المنصوب ينصب الفتح. كيف هذا الألف مرفوع بالألف؟ منصوب بالألف. إيش كمل. وأبا مطاف. لا ما تعدينا. أبا مفعولها الأول منصوب بها ولم تنصب الألف. علل. ما حبطنا من النحو. حاول النحو لأنه من الأسماء الخمسة. أحسن. طيب أبا مضاف. أبا مضاف لها مضاف إليه. نعم. أبي عظم في محل جر بالإضافة. طيب قاعدة. قاعدة من خبر أبا مفعولها الثاني. مفعولها الثاني منصوب بها. منصوب بها وعلامة نصبها كسر على خير. طيب هذا قلنا في الأول رأيت زيدا ولا أتينا بمفعول ثاني. والثانية رأيت ثم رأيت أباه قاعدا أتينا بمفعول ثاني. قال الثانية مواصوليها لمحل. لا لماذا نصبنا في رأيت الثانية اثنين؟ اي نعم. ولم ننصب في الأولى إلا واحدة. لأن الأولى بصرية والثانية علمية. اي صحيح يا جماعة. الأولى بصرية. رأيت زيدا أمامي ثم رأيت يعني علمت لما رأيت زيد علمت أن أباه كان قاعدا. ثم رأيت نعم. ثم رأيت أبوه اي لكن لما نصبنا في علين لم تكن رؤية بصرية. ولا يحتمل. نعم. إما يمكن لكن الأصل عدم هذا. طيب ثم قال المؤلف باب النعت. اقرأ علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النعت. النعت ثابت من العنف والكلم والحكي وحفظ وتعريف وتنكيل. تقول طعم زيد العاقل ورأيت زيد العاقلة ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر له أنا وأنت. الاسم مهب الاسم. الاسم الاسم المضمر له أنا وأنت. والاسم العلم له زيد ومكة. والاسم المبهم له هذا وهذه وهؤلاء. والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنفية كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتعريفه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والغلام. تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نخلو الرجل والفرد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب النعت.